واستدلوا بهذين الحديثين اللذين أوردهما المؤلف وبالحديث الذي أورده المؤلف أيضا في سورة النجم وهو من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم رواه البخاري. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني وهم المالكية والشافعية إلى أن المفصل ليس فيه سجود تلاوة، واستدلوا بحديث أبي الدرداء في سنن ابن ماجه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأت القرآن وسجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم أره يسجد في شيء من المفصل. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء في المفصل أو من المفصل منذ قدم إلى المدينة. وأجاب عن هذا أصحاب القول الأول بأن هذين الحديثين فيهما ضعف، أما الأول فإسناده واهن، وأما الثاني ففيه من هو ضعيف، وأما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول فهي قوية كما سمعنا. ولهذا فالراجح وجود ثلاث سجدات في المفصل كما دل عليه الأحاديث التي ذكرها المؤلف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وهذا الحديث ساقه المؤلف ليدل على أن سورة صاد فيها سجدة عند قوله تعالى فخر راكعا وأناب. وقد اختلف أهل العلم في سورة صاد هل يسجد فيها أو لا على قولين. القول الأول أنها من مواضع السجدات، واستدلوا بهذا الحديث قال ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فدل هذا على أنها من مواضع السجود. ولأنه جاء في حديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على أصحابه وهو على المنبر فسجد، ومن هنا قالوا إنها من مواضع السجدات. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أنها سجدة شكر وليست بسجدة تلاوة، حتى إن مذهب الإمام أحمد قال لو سجد فيها في الصلاة فإن الصلاة تبطل لأنها سجدة شكر. واستدل هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها على أصحابه ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود فقال إني رأيتكم قد تهيأتم وإنها توبة نبي، فدل على أنها ليست من مواضع السجود. وفي حديث ابن عباس عند النسائي سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، فدل على أنه سجدها من باب الشكر وليس من باب سجود التلاوة. ولكن الصحيح من القولين أن من سجد فإن صلاته صحيحة، ولكن هي على التحقيق ليست من مواضع السجود، وإنما هي تسجد على أنها شكر كما دلت عليه ظواهر الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي بينته الأحاديث الأخرى أنه إنما سجدها شكرا. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. هذا انتهينا منه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وعن خالد، وهذا الحديث حديث برواية أخرى، فهو حديث آخر في واقعة أخرى، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرئ عليه النجم لم يسجد، فدل هذا على أن سجود التلاوة ليس بواجب، وقد تنازع العلماء في حكم سجود التلاوة، ولهم قولان مشهوران. القول الأول وهو قول الجمهور أنها مستحبة وليست بواجبة، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا أيضا بحديث عمر الذي أورده المؤلف حينما قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي رواية إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، لأن القصة حينما قرأها وهو على المنبر وهو يقرأ سورة النحل، فقرأها في الجمعة وسجد، ثم قرأها في جمعة أخرى ولم يسجد مع وجود الصحابة رضي الله عنهم، وقال هذا القول ولم ينكر عليه أحد ولم يخالفه أحد، فكان هذا من باب الإجماع الإقراري بين الصحابة رضي الله عنهم. وذهب الحنفية إلى أن سجود التلاوة واجب، واستدلوا بظاهر قوله تعالى وإذا قرئ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذكره في معرض الذم، أي ذكر في معرض الذم وصف من لم يسجد لله جل وعلا في من يقرأ عليه القرآن. ولكن هذه الآية ظاهر من الظواهر التي بينتها الأدلة الأخرى، ولهذا في القول الراجح أنه ليس بواجب وإنما مستحب. نعم. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. وعن خالد بن معدان وهو تابعي أدرك كثيرا من الصحابة، حتى قيل إنه أدرك 70 من الصحابة، قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. وقد صحح إسناد هذا الحديث أهل العلم من أهل التحقيق، ويبينه أو يؤكده حديث عبد الله بن عمرو الذي أوردناه سابقا، وهذا يدل على أن سورة الحج فيها سجدتان، وهذا هو القول الراجح. وذهب المالكية والأحناف إلى أنه ليس فيها إلا سجدة واحدة، وهي السجدة الأولى، أما الثانية فإنها ليست بمحل للسجود، لأنه قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قالوا: فلما ذكره مع الركوع دل على أنه ليس من محال السجود، كما في قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولكن الأدلة الدالة على أن فيها سجدتين ظاهرة وصحيحة، ولهذا في القول الصحيح أن فيها سجدتين. نعم. ورواه أحمد وللترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. قال المؤلف هنا أن سند هذا الحديث، وهو يدل على ما دل عليه حديث خالد، قال: سنده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة، ولكن التحقيق أنه قد روى عنه عبد الله بن وهب، وهو أحد العبادلة الذين إذا رووا عن ابن لهيعة فإن روايتهم عنه صحيحة، كما ذكر ذلك في مصطلح الحديث. فهذا الحديث يؤكد الحكم الذي ذكره أهل العلم من أن سورة الحج فيها سجدتان. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه: إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن أعد هذا الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين. وهذا الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر، وهذا محل الشاهد من إراد هذا الحديث. كبر وسجد وسجدنا معه، لكن هذا الحديث من رواية أبي داود، قال المؤلف أن فيه في سنده لين، لأنه من رواية عبد الله العمري، عبد الله بن عمر أخو عبيد الله، وهو ضعيف عند أهل العلم، فسنده ضعيف. وقد صح بدون التكبير، قد صح من حديث ابن عمر بدون قوله وكبر. ومن هنا أخذ الفقهاء أن سجود التلاوة فيه تكبير، وهذه المسألة أصلها عند أهل العلم هل سجود التلاوة صلاة فيكون له ما للصلاة من الشروط والواجبات والأركان أو ليس بكذلك، لأهل العلم قولان. مشهور قول الفقهاء أنها صلاة يشترط لها الوضوء استقبال القبلة والنية والتكبير في الابتداء والانتهاء والتسليم، إلا أنهم قالوا لا تشهد فيها. وقد ذكر ابن قدامة أنه لا يعلم خلافا في أنه يشترط لها الطهارة استقبال القبلة والنية، ولكن قوله هذا فيه نظر، لأن عبد الله بن عمر وعثمان رضي الله عنهم ذهبوا إلى عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، وقد اختار هذا البخاري في صحيحه. وأما التكبير فالمشهور عند الفقهاء من سائر المذاهب أنه يكبر لها بناء على قولهم إنها صلاة، واستدلوا بهذا الحديث، ويكبر لها عند الانتهاء. وأما التسليم فإن لهم فيها قولان، هل فيها تسليم أو لا، مع اتفاقهم على أنه لا تشهد فيها. لهم قولان، قول بأنه فيها تسليم وقول بأنه ليس فيها تسليم، وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد. وهل التسليم اثنتان أو واحدة، اختلفوا أيضا على قولين. والصحيح في هذا كله أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا تكبير في الابتداء ولا في الانتهاء، وليس له تسليم. وإلى هذا ذهب عثمان رضي الله عنه وابن عمر، واختاره البخاري ورجحه ابن تيمية، لأنه لا دليل على أنها صلاة، وعلى وقياسها على الصلاة قياس مع الفارق، لأنها بعض وليست بكل. وهذا إذن هو الصحيح. وأما هذا الحديث فهو ضعيف، أي برواية التكبير، وهذا هو المشهور عند المحققين أنها ليس فيها ما يشترط للصلاة. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه، وهنا أيضا فائدة أخرى، وهو أنه قال يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قلنا أن هذا الحديث صح من غير رواية التكبير، فهو دليل على أن القارئ والمستمع يشرع لهم سجود التلاوة، يعني من كان مستمعا قاصدا الاستماع فسمع السجدة فإنه يسجد، يشرع له أن يسجد. وقد خص أهل العلم هذا الحكم بالسامع دون المستمع، والفرق بينهما أن السامع قصد الاستماع، أن المستمع قصد الاستماع، وأن السامع إنما سمع بدون قصد استماع. فقالوا السامع المستمع يشرع له، ولكن إذا سجد القارئ، واشترط بعضهم أن يكون القارئ يصح أن يكون إماما، لكن هذا الشرط لا دليل عليه على القول الراجح، وأنه يشرع للتالي والمستمع أن يسجدوا، أن يسجد للتلاوة ولو لم يسجد التالي لعموم الأدلة. وأما سائر الفقهاء فاشترطوا أن يسجد القارئ وأن يكون صالحا للإمامة، أي التالي أو القارئ. وأما المستمع السامع فقالوا لا يسجد، لأن عثمان رضي الله عنه لما سمع قال إنما السجود على المستمع دون السامع، ورد ذلك أيضا عن ابن عمر. ويؤخذ بأقوال الصحابة في مثل هذا. ومن الأحكام التي تتعلق بسجود التلاوة أن الإمام إذا سجد وجب على المأموم أن يسجد، سواء في الصلاة الجهرية أو السرية. أما في الصلاة الجهرية فبإجماع أهل العلم، أما في الصلاة السرية فعلى القول الراجح، لأن من أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة أنه يخير في الصلاة السرية بين متابعة الإمام وعدم متابعته، والصحيح أنه يجب عليه أن يتابعه لعموم لا تختلف عليه. وأحب أن أنبه إلى أن قولنا فيما سبق أنه ليس فيها تكبير في الابتداء والانتهاء، هذا في خارج الصلاة. أما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر لها عند البدء وعند النهاية، وعلى هذا جل أهل العلم لعموم حديث ابن عمر كان يكبر في كل خفض ورفع. وبهذا تنتهي أحكام سجود التلاوة. وأما الحديث الآخر فإنه في سجود الشكر، ونؤجله إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.